Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du, nanki sibitinga shaban pananga sha'ban rajaba inati shaban pana yagani rajab ki atamundu bana kini khasunyarundi nyayi sine wujine rukamuna katita nakate du siko hijriya miladi yanga januari februari nkasonga atamundu filo februari nkasu fila ndinye sine wujine ufili tambileru filo shurutu salah li sheikh al-islami muhammad ibn abdil wahabi rahimahullahu ta'ala ukan nukumbe kini agar akungana nanti watashahudul akhiru ruknun kama jaa fil hadithi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrada alayna atashahud ma lagarranga yo yerekundu agar ni kebe kenya iganyi kebe konno iganyi tini awa assalamu ala Allahi min ibadihi assalamu ala Jibrila wa Mikaila Allah faringati la taqulu assalamu ala Allah min ibadihi fa inna Allah huwa assalam agati maga kinko Allah ni assalamu kei za agati maga kinko inkawa manikurnu agari kinkako kenako inangana tisirindanga kemanya awara aha huko yaide ube sirengani anga makenya su anga tana kebe wara aile ne katta ya buraga mo hokita ega ube dabar anti maga keko ho ko ya ga hon kaw ube kon anga ma ko yai ana bana ne ke kon Allah faringa ti maga kenko a hagara ho ko ni da ngani ati walakin qabri walakin qulu attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم أتي ولكن أتي خمرة كنكو دي ولكن خبري قولوا خكنا انتي خان لا يتهيانا خناتي التحيات درندنا لله ألا دنغني قانتان دن ألا دورن درندنا ألا دنغني بوري شركي ميورني حسر مني يونا ورا كما ولكن حسركي attahiyatu khantandu madarundunga lillahi alla banidanga wassalawatu duangunga masallunga kunkana alla dangani watayyibatu aro fosennunga hogani hosenne hosirenye awalla dangani assalamu alayka kisiyangan kamma ayyuhan nabi e ankengan nabi nimme wa rahmatullahi adu allahi hinnenga wa barakatuhu adu abar akhiri jitintenga akhiri nga barakenga assalamu alayna kisengu kha kamma wa ala ibadillahi adu allakumun kamma assalihina kumusiruga nikunga lagandu kahia ashhadu nga sayidini Allah ilaha nantitu ngubate kamani suntadu illa Allahu agantanya Allah wa ashhadu nga sayidine anna Muhammadan nanti Muhammadu abduhu Allah kumenyani wa rasuluhu akhaifarinyan yo kenyani Allah farengati walakin kabari kulu kakun nanti anna wari agari kabakebeyi ahagara huwa kuyya attahiyatu inati qantandisehu awa inati daronde sehu daronde gollu alla daronde awren daronta finchu walla danga wassalawatu ado farlan challun karki sunyana alla da maken kaduwangu boni assalatu awanyana duwangin na luganti anafamu assalatu awanyana sallenga boni assalatu lugatan addu'a التي فارن صلى الله عليه وسلم وصل على خذ من أموالهم صدقات صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صلاة إنّا كني دوّعني أتانينا برول لك يا جنازة كم بعه أنا فهم أنا دويدا نوري وصل عليهم أنا دويدا نا inna salataka nduwangeke sakanu lahum kenni sondon taxe nyaida bawni gana honkini farenga gana raga gama duwa ma kenka ma raga muma isondo munta ta gaga raga ma ga duwa e kenni nyakale nya kemre salle as-salatu ala bin qannindi awanyana duwangenga awanyana khadi andafamu sallu koya ati wat tayyibatu aru fi sannunga allahu tayyib allah asinne nyani anta fofu suraga naga ma nyafo senne kembre digan sennu ana fam digan ciru golli sennu golli siru sondon senne gol sondon cire simmi senne ana famu tahundi senne kunshu nyana la dangan khalasiyu assalamu alayka kisiyan an kamma ayyuhan nabiyyu anken an nabiyimme wa rahmatullahi adu alla finne an kamma وبركاته على خير جيد تنغا خير نغا بركة نغا البركة ويغن خير نغا نغا مغا بركة نغا قصيرة بغنا نمثال دي خير نغا تخبارين بركة نغا كندي أغاقو كافري أغنا يدونا سونا برنغا مغا بركة نغا دي أغاقو مؤمن هر أغنا نغا دورين يغن الله خان الله نفامو غامو الله غلا غلا خانوا كني بركة تهمين yo kembere barake sonin kunda raga ma sonin kondo sototanni kuma ka ko gollim punchin ko ra ko kiani ay kemba ne heti baraken barake anga na tuwa kon kita anga golli tay barake nyen ken anga na buren kita anda zakam bagan barake nyen ken alla ra yonkin cha hanya nganda anga patta barake nyen ken ar saranu nyanga nda nga ngi khairin da barni barake nyen ken angala kumon karangu nangi tuini nangi kabanangi nyamar nangi telongon nangi fahmin den kunjuni barakenya ndawari serebe ga kundu ngaru serebe ga soron chanko ni kunta bana de yo kenya ni barake awa akenga gilla Allah subhanahu wa ta'ala bani kutte amma ri serenga an Allah wa duwa na dan nanti Allah ganda barake randi nafamu ka seringa na huda baraga muko aganya muko muko maka makati tabarak tabarakta matabaraka fulan kem paramuntenyen kenna alla bani kotya da tabarakallahu ana war tabarakallahu amamu na kwanganati allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ken kun yana alla bani kotya da tabarakalladhi ana famu تبارك الله قانت سريك أنت كن ملكة والنبي يميرو سريدان ننتي تبارك فلان أي أنت كن كن كن كبان تنين شريان دي فيو فيو فيو نعم السلام علينا كسيين وغا كمي وعلى عباد الله يالو الله كمون كما الصالحين كمو سيروغا نكونا الله كمو سيرو nanti kisi yengi kakamma ke hay duwa ngi yalla ko musire su kamma Allahu akbar ashhadu ngasedene alla ilaha nanti batti kamni suntadu abati ngantongunga illa Allah wa gantanya Allah wa ashhadu ngasedene anna muhammadan nanti muhammadu de abduhu alla kumenyani wa rasuluhu alla khayfarinyani yo ke kundu ashhadu alla ilaha illa Allah ke be gadi kundu angata nyimiti ke ke shahada kundu be gayre ashhadu be gayre ila ki atugara ke tahiya ke tugara ke mine gatni at shahudul akhir naam kenyani ka ke kunimo be hayre كيني عبد الله بن مسعود كوني مغنياي نعم قوا ابن مسعود كوني مغوتنا يغودي ننتي او ننتي السلام على النبي انتني السلام عليك انتني السلام على النبي كين قاري ننتي فارين غني برنيتني السلام عليك بوري ياخين ننتي كسيان انكم قوانا نياخ غني سرين غا ديغا مني مغوبي غا كاكريتين السلام عليك قفارين فاتي يا غان تري اناتي السلام على النبي كسيان النبي منكم يو اناتي اجتهاد ندروغتي نين نغير صاحب نغا ق نفهمو فارين غني برني كم ماني كونيني يو كتا الله اعلم اناتي الامر واسع ننتي في كير وانت انا كيكو دغانتي انا كيكاكو اناتا سرين نعم كينياني اناتي ابن مسعود ركيه ديغا مي كوندو ماركي تايي مكو كوندو فارني خراوند نيا يو تايي نكو دا ما نيرو نو فامو ما تومو اوا كون نبي ما سالك خاصي هانغ دا ما نيرو مكو بيتي يو عائشه خلينانو ابن مسعود خلينانو غني عمر بن الخطاب خلينانو عبد الله بن مسعود ابن عباس خلينانو غني انيني فارني نكونچو ثبتين دي كون كمايا يو كتان نترى يانا هيلو سيكو تانغا تايو غانا كيكو تايو غانا كيكو خبري اللان تاي سوكا پامي سالين دي ننتان ابن مسعود نفامو قال لكيكو انا دو تانا عمر قال لنكو انا دو تانا ابن عباس قال لنكو انا سالي بانا نكيدي كنتا تلت انا باني ووت انا كينكو كينياني انا سيك هيلو سيكو تو انا سرتنا مغاقرا حبيوكو انا كتا فامو كانكي انا انكي نتاهي باني كوتي كوتي اتو angana sirtana mo gaga hubi konna ma mo danga tana daga renya ane gai ga bunya alla gando de ma on chigere wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.